يقول السائل: لو أوصيت بعدم النواح عند موتي وبطرح قبري أو الكتابة كتابة التاريخ تاريخ الوفاة فقط، فهل آثم بذلك؟ إذا أوصيت بعدم النوح هذا من السنة، خاصة إذا كنت تعرف أن البيئة التي تعيش فيها عندهم شيء من النواح، فيتأكد في حقك أنك توصي وتضمن وصيتك هذا الأمر. أما الكتابة على القبر فمكروهة أيا كانت صفتها، إن كانت باسم المقبور اسم الميت أو تاريخ وفاتك، كل هذا التاريخ ما الفائدة منه؟ اكتبه في سيرتك، تكتب سيرتك ويحتفظ بها عند أهلك وعشيرتك وأسرتك، يعرفون ويكتبون هذا، ما له داعي أن يكتب شيء على القبر، لأن قد يكون فيه نوع من التعظيم، وهذا القبر خلاص هذه نهاية الإنسان. أحسن الله إليكم. يقول: الصلاة داخل السيارة أو الطائرة هل تجوز الصلاة وهو قاعد؟ أما التطوع فلا حرج، إذا كان تطوع يريد أن يوتر أو له قيام ليل في الليل في الطائرة أو في السيارة فهذا لا حرج. وكان عليه السلام جاءت الأحاديث أنه عليه السلام ربما صلى على دابته على بعيره أو على الحمار، في أحاديث كثيرة جدا. أما الفريضة فينظر، إن كان يخشى فوات الوقت وأن الطائرة لن تهبط إلا بعد خروج الوقت فيجتهد، إن استطاع أن يصلي قائما ويركع والسجود يسجد على كرسيه، إذا لم يكن في موضع حتى لو في الممر يستأذن ويصلي في الممر ويخفف الصلاة، أو يجد مكان كذلك فيه نوع من الاتساع، إذا لم يحصل هذا كله فيصلي في مقعده قائما في السيارة أو في الطائرة أو أي وسيلة نقل. أحسن الله إليكم. يقول: هل ورد في الصلاة في المحراب أو في الروضة الشريفة شيء من فضل الصلاة، وما حكم التزاحم في ذلك؟ المحراب هو من موضع من الروضة، محرابه عليه الصلاة والسلام هو جزء من الروضة وداخل في الروضة، والروضة ورد فيها الحديث الشريف بالتنويه بشأنها وفضلها: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وكلها روضة من رياض الجنة، هذا يكفي فيها أن الإنسان يحرص أن يصلي ما تيسر، أن يجلس ما تيسر. والإسطوانة المعروفة في الروضة التي عائشة رضي الله عنها جاء في الحديث أنها أسرت بها إلى ابن أختها عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم، وأن الرسول عليه السلام كان إذا صلى في المسجد صلى إليها، فأهل العلم ينوهون بشأنها. أما الازدحام هذا يعني كثير من الإخوان هداهم الله يعني يستأثرون بها، وهذا ما ينبغي، يعني كونك تستأثر وتطيل الجلوس حتى تطيل الصلاة ما ينبغي، هذا فيه يعني تفويت لحقوق إخوانك، وهذا من الحقوق المشتركة، فأدبك مع إخوانك واقتصارك على القليل وإيثارك الإخوان بشيء من هذا تؤجر عليه وتثاب. أما أن تجلس، بعض الإخوان يجلس فترة طويلة، هذا ما يصلح لك، هذا يعني فيه يعني قد يكون فيه نوع من الظلم، لأن ينبغي أن تتيح الفرصة لإخوانك الآخرين. أحسن الله إليكم. يقول: هل من السنة تقديم الرجل اليمنى عند دخول المسجد؟ لا شك هذا ثابت في الأحاديث الصحيحة أنه إذا دخل المسجد يقدم رجله اليمنى، وإذا خرج يقدم رجله اليسرى، وهذا أيضا سنة في كثير من في بيت الخلاء العكس، إذا دخل يقدم الرجل اليسرى وإذا خرج من الخلاء يقدم الرجل اليمنى، وهكذا في شؤون الأدب والتعامل. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للمعتمر أن يصلي النوافل وقيام الليل أم يكتفي على الفرائض والوتر لعلة السفر؟ هذا محل كلام بين أهل العلم، منهم من يرى أنه يقتصر على الفرائض، أما الوتر فلا ينبغي أن يترك بحال، تهجد الليل ورد أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي من الليل في السفر، واختلفوا في السنن الراتبة، فمن أهل العلم يقول المسافر لا يصليها، ويستدلون بما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه: لو كنت متنفلا لأتممت، أو كما ورد عنه. لكن من أهل العلم من يرى أنه كذلك يصليها، واستدل بعموم الآية: فإذا وإذا فرغت فإذا فرغت فانصب، يعني إذا فرغت فانصب تعب في طاعة الله. فيقول إذا كان المسافر عنده فرصة ولا تعوقه هذه السنن عن رفاقه، فكونه يتشغل بها أفضل من أن يبقى في فراغ، فكونه يصليها يكتب له أجرها. وإلا فالأصل أن المسافر كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن الرجل إذا سافر أو مرض كتب له ما كان يتعاهده مقيما أو مريضا. فإذا كنت محافظ على السنن الراتبة وسافرت وتركتها تكتب لك مثل ما كنت تعملها حال إقامتك. أحسن الله إليكم. يقول: ما الفرق بين عاد الأولى والثانية؟ عاد الأولى هي عاد إرم، عاد الأولى هي عاد إرم كما في سورة الفجر: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. فهي عاد الأولى، وعاد الثانية يقول متأخر عنها، لكن ما عندي علم بي يعني. ومنهم من يقول بل هو إنما هي عاد واحدة، وهذا يعني كنوع من الوصف لها لا مفهوم له. لا، هم من العرب يسموا العرب البائدة، يقولون العرب البائدة، يعني لم يبق منهم أحد بالنسبة لهؤلاء القوم. الله أعلم، أن أهل الأنساب يذكرون أشياء من هذا القبيل، لكن ما عندي علم في هذا. أحسن الله إليكم. يقول: إذا وجدت جماعة يصلون صلاة العشاء وأنا في سفر فصليت معهم، أظن أنهم يصلون المغرب وأنا أريد أن أصلي المغرب، فماذا أفعل؟ ما كان ينبغي لك أن تدخل في خاصة المساجد التي في الطرق، ما ينبغي للإنسان يدخل حتى يعرف حال الصلاة وحال الإمام، لأن أحيانا الأئمة لا يصلحون للإمامة، إما رجل لحان في قراءته أو متلبس ببعض الأشياء التي تخل بصلاته، فلا تدخل حتى تعرف أن الإمام قراءته سليمة وسالم من ما يقدح في إمامته. ثم أيضا تعرف الصلاة خاصة المغرب والعشاء، أما الظهر والعصر فالأمر فيها خفيف، لكن تدخل معه تظنه المغرب وهو يصلي العشاء، فهذا إن كان يصليها قصرا فقد يكون الأمر يعني أخف. إذا صلى ركعتين تقوم بعد ما يسلم وتأتي بالثالثة فتكون لك مغرب، فالأمر أخف في هذا الحال. لكن الأولى أنك ما تدخل معه أصلا حتى تعلم، كان يصلي المغرب فبها ونعمة تدخل معه، وإن كان يصلي العشاء فينبغي أن تصلي المغرب أولا، ولا تدخل معه مثل ما يفتي بعض الناس يقول ادخل وصل ثلاث واجلس، أو حتى سلم وانصرف، أو من هذا، كل هذا خلاف السنة. أحسن الله إليكم. يقول: بالنسبة للمرأة الميتة إذا أرادوا أن ينزلوها في القبر، هل لابد أن يكون أحد محارمها ينزلها؟ وإذا تعذر مثل ذلك فما الحل؟ هو هذا لا شك، الأصل أن المرأة عند إنزالها في قبرها أولا يوضع شيء يسترها عن العيون خشية أن ينكشف منها شيء، ويتولى إنزالها ذو رحمها من محارمها من أبنائها وأبوها إخوانها، ذوي الرحم هم الذين المحارم. فإن تعذر فأضررت لها حكمها، فينظر من أصلح الناس من المسلمين فينزلونها، ولا حرج في هذه الحالة. أحسن الله إليكم. يقول: أحيانا في صلاة الليل في النوافل يقول أسهو فأزيد ركعة، فماذا أفعل؟ إذا تبين لك أنك زدت ركعة فينبغي أن تأتي بركعة أخرى حتى لا تنصرف على وتر، ما ينبغي أن تنصرف على وتر، إذا تحقق لك أنك زدت ركعة ثالثة فتأتي برابعة ثم تسجد للسهو قبل السلام. أحسن الله إليكم. يقول: ماذا على المحرم الذي تلفظ بقول فاحش شديد الفحش، هل يبطل إحرامه وهل عليه فدية؟ لا شك أن يعني هذا القول بهذه الصفة مخل بالإحرام بأجره وثوابه، أما الإبطال فإن كان كفر وقد يكون ردة فهذا يبطل إسلامهم ولا بد أن يعود من جديد. أما إن كان لا يصل إلى هذه الدرجة لكنه كلام فيه فحش وبذاءة فعليه أن يتقي الله ويستغفر ويتوب إلى الله، ولا ما ورد شيء يعني فدية أو شيء من هذا القبيل إلا أنه يعني يعود ويستغفر ويتوب، وإن تصدق بشيء فهذا من أسباب التوبة. أحسن الله إليكم. يقول: إذا كان في الطواف في الدور الثاني وانتقض وضوءه فهل يعيد من بداية الحجر الأسود؟ لا، يعيد من الموضع الذي انصرف منه، يبني على الأشواط السابقة، وكذلك الشوط الذي كان فيه من منصرفه يعني أمضى نصف شوط وذهب وتوضأ، لكن بشرط أن يعود كما هو، يعني ما يتشاغل في الأسواق أو يذهب إلى بيته، فقط يتوضأ ويرجع فيعود من النقطة التي انصرف منها. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من يقول إن الله بعث رجلين في هذا الزمان لإنقاذ الناس، هل يعتبر هذا ردة عن الإسلام؟ لا شك هذا اللي يعني أشيع في وسائل الإعلام واستنكره علماء الأزهر وفقهم الله، استنكروا هذا وطلبوا من هذا الرجل أن يتوب إلى الله ويستغفر، وأيضا طلبوا من أهل العلم في بلده أن يؤدبوه وأن يتوب إلى الله، هذا كفر وضلال. النبي محمد خاتم النبيين، وهذا الكفر والتملق والنفاق خاصة ممن ينتسب إلى العلم، نسأل الله السلامة والعافية، هذا يعني غاية في الضلال، فنسأل الله أن يعني يرده إلى الحق ويكفي المسلمين شره وأمثاله. أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى نعم. ما يتأول له، بارك الله فيه، ما يقال التشبيه هذه، ما في مجال للتشبيه والعبث والمزاح والمدح السيء، هذا ومثل هذا ما ينبغي أن يتساهل معه، هذا مقام الرسالة والنبوة، إذا فتح هذا الباب وقيل هذا التشبيه وهذا كذا كذا ما فجناب الرسالة ومقام النبي عليه الصلاة والسلام ما ينبغي أن يتطاول ويشبه بأقسام أقزام فسقة ليسوا أهلا أصلا لهذا، فكيف لو كان من أهل العلم والصلاح والدين والدعوة والجهاد ما قبل، فكيف في ناس إنهم أصلهم متهمون في دينهم، نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى قوله عز وجل: ما ودعك ربك وما قلى؟ هذا يعني السورة نزلت لما تباطأ الوحي عن النبي عليه الصلاة والسلام وانقطع فترة، فالله سبحانه وتعالى أنزل هذه السورة يعني يسلي النبي عليه السلام، وأن فتور الوحي الذي حصل لحكمة، و ودعه بمعنى ودع بمعنى ترك، وقال بمعنى أبغض، فالله سبحانه يخبر الرسول أنه ما حصل شيء من هذا القبيل ولا يكون بحال، لكن لله الحكمة البالغة في تواتر الوحي وفتوره واتصاله وانقطاعه، هذا يرجع إلى حكمة الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول: أموال الزكاة، زكاة الفرض، هل يجوز أن يجعل منها راتب لإمام المسجد؟ لا يجوز. الزكاة سمى الله أصحابها، إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعمد إلى آخر، الإمام إن كان فقيرا أو مسكينا يأخذ بهذه الصفة لا بصفته إمام أو مؤذن، فإن كان هو فعلا فقير أو مسكين يعطى لفقره أو مسكنته. اتجاه القبلة بالنسبة للنافلة الأمر كذلك، يعني مهما حتى ولو بعكس القبلة ما دام ناف، أما الفريضة فيجتهد حتى إذا لم يتيسر له فأينما تولوا فثم وجه الله فلا حرج. نعم نعم، الطاقم الطائرة يعطوا له معلومات، فإن كان إلى القبلة اتجاه الطائرة أو يستطيع ينحرف إليها فهذا الذي ينبغي، وإن لم يتيسر فلا حرج فلا حرج. وأذكر إخواني بما أذكرهم به، أرجو عدم الأسئلة عند انتهاء الدرس حتى لا نشغل إخواننا الجلوس، وأن نتقدم إلى الصفوف الأولى ونتابع المؤذن ليكتب لنا إن شاء الله من الأجر مثل ما كتب له. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه الله، وأن يجعلنا مهتدين هداة مهتدين، وأن يثبتنا جميعا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اختم لنا بالصالحات، واجعل عاقبتنا جميعا إلى خير، وأحسن خاتمتنا، وزدنا إيمانا وتقا وهدى، وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.